الكلام اللي أنا قلته يا قلبي إنه ده الكلام اللي أنا قلته يا قلبي يا قلبي من يوم ما قابلته إنه ده الكلام اللي أنا قلته يا قلبي إنه ده الكلام يا قلبي من يوم ما قابلته أهو حيرك أهو طهرك أهو حيرك أهو طهرك ولا طولت روحتك ولا طولت ما هو ده الكلام اللي أنا قلته إلا أنا علينا يا قلبي سنين في جنة حلوة ومشتاقين فاتت علينا يا قلبي سنين في جنة حلوة ومشتاقين لا حب يجرحنا ولا شوق صحينا أيام يفرحنا ولا قلت رحتك ولا قلت ما هو ده الكلام.